இருக்காது. اللهم صل عليه مدد يا رب. عليك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا، عين على جمال الله. لا الله خليك. الله يبارك فيك. الله يا سيد. الله ضيف عليه. عليك يا باشا زيد الناس دي جيد. ايوه حبيب زيد الناس دي جيد. اللهم صل على محمد. عليك يزيد يا رب. ما شاء الله. عليك يا مولانا يا رب. الله عليك ربنا. أولى أن تغفر أكبر. تعين على الجمال والله. نعم كده يا سيدي كده بيك صح يا رب. يا باشا نعم يا مولاي الله اكبر كده اديك الصحه يا مولانا. الله يكرمك يا سيد ما شاء الله. هنا شغل ورحمة الله. صلوا على سيدنا النبي. ماشي لا يحلم هذا جواب الله أكبر. عليك يا مولانا. الله أكبر. صلى على الحبيب. الله ما شاء الله يبارك فيك يا مولانا. صلوا على الحبيب. الله أكبر. ما شاء الله. Oh, الله أكبر. يا شيخ المشايخ